يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أو ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، أي أن من عقيدتنا أهل السنة والجماعة أننا نعتقد جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. التفصيل. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: قال قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأخرجه الدارقطني. وقال أي الدارقطني مكحول لم يلق أبا هريرة، يعني الإمام الدارقطني رحمه الله ضعف هذا الحديث. قال: وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، يعني الحديث مضعف من أكثر من وجه ومن جهة. قال قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. هو الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى بدأ كلامه بهذا الاستدلال، بدأ كلامه بهذا الاستدلال، وهو أنه استدل بهذا الحديث. وهذا الحديث في الحقيقة وإن كان ضعيفا من جهة السند، إلا أن المعنى الذي ورد فيه عليه عمل العلماء من السلف والخلف رحمهم الله تعالى، عليه عملهم رحمهم الله تعالى، أنهم يعتقدون ذلك، أي يعتقدون صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر، خلف كل بر وفاجر. وهذه المسألة ذكرها الإمام الطحاوي ويذكرها علماء أهل السنة في العقائد. لماذا؟ لأن فكرة الخروج والخوارج التي نشأت من زمن الخوارج على أمراء المسلمين نشأت من هذا الباب، وهو أنهم رأوا أن بعض الأمراء قد خالف وعصى ونحو ذلك، ثم تطور بهم الأمر إلى أن حكموا على الأمراء بالكفر، حكموا على علي رضي الله عنه بالكفر، وعلى معاوية، وعلى سائر من تابعهم. ومن هنا بدأت تنشأ مسألة مخالفة الأمراء وأئمة الناس، أئمة الناس، الأمراء وأئمة الناس. وهذه مسألة خطيرة في الدين، مسألة خطيرة في الدين، وهي شق عصا الجماعة وشق عصا الطاعة، بمعنى أن الطاعة التي تكون بين أو من الناس للأمراء تبدأ في حصول، يعني أو يبدأ الأمر في حصول نوع من الشقاق بظهور بعض، يعني النقد لبعض الحكام أو الأمراء، ثم بعد ذلك يتطور الأمر إلى أن يكون الشقاق الذي يؤدي إلى تفتيت الأمة وتقطيع أوصالها، وتقطيع أوصالها. ولذلك هذه المسألة في جملتها أنه يرى علماء أهل السنة ويعتقدون عقيدة أهل السنة أن الصلاة خلف البر والفاجر، خصوصا الأمراء، خصوصا الأمراء، وذلك لأن من ترك الصلاة وراء الأمراء لوجود المعاصي عند بعضهم أو مظاهر ربما المخالفة في بعضهم، فهذا يجرئ سائر الناس أو يجرئ غيره على ماذا؟ على المخالفة، على شق العصا وكس يعني رباط الجماعة المسلمة، على كسر رباط الجماعة المسلمة وشق عصا الطاعة في المسلمين. ولذلك هذه مسألة خطيرة، هذه مسألة خطيرة لها كذلك أيضا تفريع، وإلا ستجد الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله بعدها في أثناء الشرح سيذكر إجماع السلف على عدم جواز مخالفة إمام الصلاة ولا إمام الحرب ولا عامل إمام الصدقة ونحو ذلك في الأمور الاجتهادية. الأمور الاجتهادية يعني اجتهد هو الأمير، هذا أمير صلاة، أمير صدقة، أمير جيش، اجتهد في أمر اجتهادي، يجب على الناس أن يتركوا اجتهادهم هم وينزلوا على رأيه، ويجب على الناس أن يتركوا آراءهم هم وينزلوا على رأيه. لماذا؟ لأن الأمر اجتهادي، حتى ولو كان الظاهر لهم والمرجح لهم خلاف قول هذا الأمير. أي نعم. لماذا؟ لأنهم إذا خالفوه افترق الناس وتقطعت الأوصال، وهنا تمزقت الأمة وتمزق الجماعة. الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. لما تفرق المسلمون خصوصا من وراء الإمام سيتفرقون عليه، فإنه سيحدث الشقاق والضعف، فتذهب ريحكم، فتذهب ريحكم. أي نعم. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، أنا أرى لو في حد من الإخوة الطلبة قاعد وراء العمدان يجي يقعد قدامي، أنا أرى أن هذا من أدب المجلس، طلبة خصوصا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر. وهذا الحديث كما ذكرنا وإن اختلف في صحة سنده فهو يعني عليه العمل بين السلف في معناه. ثم قال رحمه الله وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الدارقطني، يعني اللي هو معاوية بن صالح، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر. هذا الحديث أيضا وإن كان كذلك في سنده ضعف، لكن أيضا عليه العمل، وعلى ما جاء فيه عمل السلف وعمل علماء الأمة. قال الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم، أي مع كل إمام مسلم، برا كان أو فاجرا، برا كان أو هيجي تفصيل طبعا لهذه المسائل من حيث طيب لو وجد إمام أفضل منه هل أترك الصلاة أم لا أتركها ونحو ذلك. قال وإن عمل بالكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر. أي نعم. قال رحمه الله وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما، وكان الحجاج فاسقا ظالما. يقول يعني من الأدلة على عمل السلف، عمل السلف رضوان الله عليهم، أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وكذا أنس رضي الله عنه ابن مالك كانوا يصلون خلف الحجاج، كانوا يصلون خلف الحجاج. ومعلوم فسق الحجاج وعصيانه وإجرامه وارتكابه للكبائر، أقل ذلك أنه كان يقتل المسلمين بالظن، يقتل المسلمين بالظن. فمع ذلك كان ابن عمر يصلي وراءه، وكانوا ربما بعض الناس دعوا ابن عمر، وكان بعض الناس ربما دعا ابن عمر إلى ترك الصلاة خلف الحجاج، فكان يقول ما معناه يعني أنه في تركها فتنة، أن إذا ترك ابن عمر الصلاة خلفه ففي ذلك فتنة، لأن الناس هيلاقوا ابن عمر بيصليش خلف الحجاج، والحجاج أمير المدينة، الحجاج أمير المدينة. فإذا ترك ابن عمر الصلاة وراءه فعند ذلك سيقول الناس لا يجوز الصلاة خلفه، وسيتركون الصلاة وراءه، وهنا يتفرق الناس وتتمزق الأوصال. نعم. قال وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. حديث صحيح. يصلون لكم يعني بيقف يصلوا أئمة، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فلكم يعني ماذا؟ صحة صلاتكم. وعليهم هم إثم فساد صلاتهم، إثم فساد أعمالهم، وهكذا. قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني مجمل هذا أو مفهوم هذا الحديث ماذا؟ لا تتركوا الصلاة خلفهم، لا تتركوا الصلاة خلفهم وإن أساءوا. لماذا؟ لأنهم ابتداء إن أساءوا فالإساءة عليهم، والصلاة صحيحة لكم وهم الذين يسألون عن غير ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. يعني صلوا على خلف من قال لا إله إلا الله، يعني وراء كل من أظهر الإسلام. عشان كده الإمام رحمه الله قال في الكلام قال من أهل القبلة، قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. وقلنا من قبل أن تعريف أهل القبلة معناه ماذا؟ أهل القبلة معناه ماذا؟ كل من انتسب للإسلام، كل من انتسب للإسلام يسمى من أهل ليش؟ القبلة. إلا من كانت له بدعة مكفرة، مكفرة يعني خلاص بقى مرتد بيها، ده اللي ما يبقاش من أهل القبلة. زي مثلا من يقول إن الله علي، أو إن الله حل في علي مثلا، هذا ليس من أهل القبلة. أما سائر أهل البدع ما لم تكن البدعة مكفرة فهم من أهل ليش؟ القبلة. الشيعة وغيره، والشيعة والصوفية والقدرية والجبرية، كل ذلك من أهل القبلة. ما كلمة أهل القبلة معناها ماذا؟ إن هم داخلين في مسمى المسلمين. ولذلك أهل القبلة أنواع، فمنهم أهل بدع وفجور وانحراف مثل ما فيهم أهل الطاعة والسنة. وكلمة أهل القبلة كلمة إيش؟ تشمل كل من انتسب للإسلام، سواء كان من أهل السنة أو من أهل الإيش؟ البدعة. وهنا انتبه لكلام الأئمة، ففي قوله من أهل القبلة نصلي خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني لو كان إمام المسلمين الذي تثبت له القبلة أو يثبت له حكم القبلة مبتدعا، فإننا لا نترك الصلاة وراءه، لا نترك الصلاة وراءه إمام المسلمين. وهذا على تفصيل أيضا سنفصله أكثر إن شاء الله. قال قالوا عن عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. حديث سنده ضعيف، لكن كل هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة السند لكن معناها صحيح، وذلك لأن عمل السلف كان على ذلك. ولعل الحديث السابق وهو يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، هذا يقوي ذلك. نعم. ثم قال: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة. اعلم أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا، من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة. هذه مسألة متفق عليها. اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا. إنسان لا نعلم عنه بدعة ولا نعلم عنه فسقا، هذا باتفاق أهل العلماء على أن الصلاة خلفه تجوز. وليس من شرط الائتمام أن أنا أكون مأموم، يعني أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، لا مش شرط. إنسان مستور الحال، أنا لا أبحث عنه، يعني لو أنني سأصلي صلاة مع جماعة من المسلمين لا لست ملزما بأن أبحث وأقول هو الإمام ده عقدته إيه. أما لو أنا عرفت أو علمت أو تشككت في شيء من ذلك أو تشككت في شيء من ذلك، جاز لي عند ذلك أن أتحرى لو الأمر كان فيه ما يشكك ويجعل هناك ريبة. يعني مثلا دخلت مسجد لقيت الإمام اللي يصلي بيهم مثلا حاطط عمة مكورة، العمة بتاعت الشيعة مثلا، يلبس عمة مكورة هذه مثلا، فهنا الظاهر يدل على ماذا؟ أو الظاهر يوهم أن هذا، أو ربما يظهر أن هذا رافضي أو شيعي، فعند ذلك ربما أسأل الإمام هو الشيعي فعلا؟ نعم. هذا تكره الصلاة خلف ده إن كانت الصلاة صحيحة كمان تكره الصلاة خلف. هذا في شأن الإمام العادي. خلي بالك الكلام هنا كله على أنه إمام، الإمام الذي يؤم جماعة المسلمين، سواء كان الحاكم أو إمام تحت الحاكم في أمر من الأمور، وهو مثلا الأمير، إمارة يعني مكان، إمارة صلاة، إمارة جيوش نحو ذلك، فهذا له أحكام أخرى، هذا له أحكام أخرى. قال: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال، بل يصلي خلف المستور الحال. قال: ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب، الفاسق ده أو المبتدع ده هو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، انتبه للمسائل دي خطيرة جدا، الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين، كإمام الجمعة والعيدين. ليه الجمعة والعيدين؟ لأنه قد لا يجد جمعة غير جمعة هذا الإمام، وقد لا يجد عيدا غير عيد هذا الإمام، ولذلك لم يذكر الصلاة العادية عموم الصلوات. لماذا؟ لأنه عموم الصلوات ممكن يصلي مع إمام في مسجد آخر، لكن الإمام الذي ستقام به الجمعة أو يقام به العيد وليس له أن يصلي العيد أو الجمعة إلا معه، فهذا وإن كان فاسقا، هذا وإن كان فاسقا أو كان مبتدعا فيصلي خلفه، ما لم تكن البدعة بدعة إيش؟ مكفرة، ما لم تكن بدعة مكفرة، لأنها يعتبر مرتد. أما لو كانت بدعته من البدع العملية أو البدع الاعتقادية غير المكفرة، فإنه إن لم يجد جمعة ولا جماعة إلا معه لزمه أن يصلي وراءه. قال: ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، والإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، الأشياء التي لا تقام إلا مرة واحدة أو لا يمكنه أن يصليها إلا مع هذا، زي مثلا مسألة الإمام في صلاة الحج بعرفة اللي هي الصلاة الجامعة في عرفة، الصلاة الجامعة في عرفة، ففي هذه الحال يصلي خلفه حتى ولو كان فاسقا حتى ولو كان مبتدعا. قال: ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهذا هو القول الراجح عند عامة السلف والخلف. نعم. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: طرق جماعة المبتدع بدعة، طرق جماعة المبتدع بدعة، اللي يطرق جماعة المبتدع بدعة. يعني ايه كلمة طرق جماعة المبتدع بدعة؟ يعني الجماعة التي لا يجد غيرها. انتبه لهذه المسألة وانتبه للمعنى المقصود، طرق جماعة المبتدع بدعة، لانه لو ما صلاش معاه الجماعة هيعمل ايه؟ مش هيجد جماعة، مش هيجد جماعة اخرى، ولذلك هنا يلزمه ان يصلي وراءه، والا هذه بدعة، ترك جماعة المبتدع بدعة. ولذلك نصلي وراءه الجمعة، نصلي وراءه العيد، أي نعم. نعم. قال الإمام رحمه الله: ومن ترك، قال: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. على فكرة ده بحث اللي أمامنا ده بيعتمد عليه العلماء والدعاء وطلبة العلم في النقل في الكتب اللي بيصنفوها الحديث، وبعضهم بيحاول يحرف في الكلام بتاع الطحاوي أحيانا، فهذه نقول كلها، أو هذا كلام تستطيع أنت أن تجعله نقولا بحيث أنك تقول: وجاء في الطحاوية أو في شرح الطحاوية قال ابن أبي العز الحنفي كذا، وتنقل كلامه وهو نقل عن العلماء. نعم. قال: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. علشان كده الشيعة في تركهم الجمعة، أو غالب الشيعة في تركهم الجمعة بحجة أنهم لا يصلونها إلا خلف الإمام الغائب، هذه بدعة منكرة، هذه بدعة منكرة، حتى لو اعتبروا أن الإمام الموجود لا يكون هو الإمام المرجو فهذه بدعة منكرة أيضا. لماذا؟ لأنه يلزمهم صلاة الجمعة، فعليهم أن يصلوا خلف أي إمام ما لم يكن كافرا. نعم. قال: ومن ترك، وكذلك جماعة بتوع التكفير، يعني الغلام بتوع التكفير كان ظاهر عندنا في بلادنا طبعا، فكان لا يصلون الجمعة، تلاقي بعض الناس كده منتحين ماشي يوم الجمعة في الشارع يصليش الجمعة، فتسأله يقول لك: لا بس الجمعة دلوقتي مش واجبة علينا. ليه؟ لغياب الإمام، مفيش إمام، مفيش إمام. طب الأئمة اللي بيصلوا المسلمين دول كفرا وعليه فبيصليش الجمعة، وطبعا هذه بدعة منكرة وهو مبتدع فيما يقول ابتداء يعني. قال: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع أكثر عند أهل، مبتدع عند أكثر أهل العلم أو عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار. قال: فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار. أبرز مثال وهو حجاج بن يوسف الثقفي وبعض أئمة الأمويين كما سيأتي، ولا يعيدون. يقول: وكانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، يعني ممكن بعضهم يقول: أي نعم كانوا يصلوا وراءهم ثم يعيدون الصلاة بعد ذلك، لا، ولا يعيدون الصلاة. قال: كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، أي يصلي خلف الحجاج، وكذلك عبد الله بن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر. الوليد بن عقبة ده كان أمير من أمراء الأمويين، أمير من أمراء الأمويين، كان رضي الله عنه عثمان عينه على مصر وبعض يعني المواطن يعني. فكان الوليد بن عقبة ابن أبي معيط هذا كان يشرب الخمر، حتى أنه صلى بهم الصبح مرة أربعا، صلى صلاة الصبح أربع ركعات، أربع ركعات، هم يسبحوا بي ما يسبحوش هو سكران. قال ثم قال، أو مش يعني خلي الكلام مضبوط أكتر، شارب خمر يعني. نعم. قال ثم قال أزيدكم، بيقول لهم بعد ما خلص الصلاة بيقول لهم أزيدكم. قال فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، ما احنا مشينا ولغاية ما وصلنا الركعة الكام الرابعة واحنا مشينا. طبعا انت تقول تصور انت المعنى، تقول انت ابن مسعود يفضل يصلي اربع ركعات ازاي؟ لا، هذا محمول على ماذا؟ انهم يسبحون به وهو عمال يعمل ايه؟ عمال يصلي لغاية ما جاب الركعة الرابعة، هو عمال يصلي وهم يسبحون به. وبعدين لما سلم قال لهم ازيدكم، قالوا ما انت ماشي من سوق من بساعة مدى الصلاة وانت عمال تزود. نعم. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، لما حصر لما حاصره الثوار المجرمون الذين قتلوا عثمان، لما حصر صلى بالناس شخص واحد من الثوار صلى بالناس، فسأل سائل عثمان إنك إمام عام، أنت إمام المسلمين، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة، إمام فتنة. قال فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني مضمون هذا ماذا؟ صلي وراءه، لا تترك صلاة الجماعة. عثمان لما حوصر وحبسوه في بيته، واحد من الثوار هو اللي كان بيصلي إمام بالإيش؟ بالناس في المسجد النبوي، هو اللي كان بيخش يصلي إمام بالناس. طيب هنا يترك الصلاة وراءه، ها ظاهر كلام عثمان ماذا؟ لا، لا تترك الصلاة، برغم أنه هو فاجر ومعتدي، لكن هو جمع المسلمين الآن على الصلاة في المسجد الذي لا مسجد غيره للمسلمين، خلاص يصلوا صلاة الجماعة. قال والفاسق المبتدع صلاته في نفسها صحيحة، والفاسق المبتدع صلاته في نفسها صحيحة، بيقول يعني ان الفاسق المبتدع صلاته في نفسه صحيح، يعني صلاته لنفسه صلاته ايش؟ صحيح. هو فاسق، نعم عليه فسقه، لكن صلاته صحيح. قال والفاسق والمبتدع، هو عنده بدع بيعملها ما لم تكن، طبعا البدع متعلقة بحكم الايش؟ الصلاة وتبطلها، لكن كلام العلماء هنا محمول على ايش؟ على البدع التي ليست داخلة في الصلاة من حيث الحكم، وهي بدع يعلمها الناس في احوالهم، كمثلا أن يكون عنده بدع مثلا في العبادات، بدع في العمليات، زي مثلا بعض الأمويين كان قد قدم خطبة العيد على صلاة العيد، أو كان يخطب قاعدا مثلا، يخطب واحد ومن غير لازمة، من غير حاجة يعني، من غير ضرورة، فهذه كلها بدع. نعم. قال والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، ما تبطلش صلاة المأموم. لماذا؟ ها؟ لأن ابتداء صلاة المبتدع لنفسه صلاة صحيح. طيب يبقى صلاة المأموم كذلك صحيح. قال لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين. هو هنا بيقول في العبارة السابقة لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، بعض السلف كره الصلاة خلف المبتدأ، وهذا ليس محمول على مجرد الكراهة لمطلق الأئمة، لا، إنما يقصد أنه إمام، إمام عامة، إمام جماعة، إمام لا تصلى مع، لا يصلى الجماعة إلا معه، إنما لو فيها أئمة غيره خلاص يبقى الأفضل تصلي خلف إمام غيره، إنما لو ما فيش مش هتقام إلا معه، الجمعة الأعياد نحو ذلك، يبقى تصلي خلفه. يقول وأما من كره، أو لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. يعني ليه؟ لأنه يتحرج من أن يكون موجود ويرى منكر من هذا الإمام وما يفعلش، ماذا؟ ما ينكرش عليه. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين. لا يرتب يعني إيه؟ يعني لا يعين إماما راتبا للمسلمين. اللي بيظهر بدع وفجور الأفضل ما يبقاش هو إمام الصلاة للإيش؟ للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. معنى هذا الكلام ماذا؟ أن المأموم لو وجد جماعة غير جماعة هذا المبتدئ صلى في هذه الجماعة، ولا سيما لو علم أنه بتركه لجماعة هذا المبتدئ وبصلاته خلف غيره سينزجر وينتهي ويعزل عما هو فيه، كان في ذلك مصلحة شرعية، كان في ذلك مصلحة شرعية. انتبهوا، اللي هو ما يجوز الترك وراء اللي هو احنا بنكرر، اللي هو ما أنه الذي لا تقام إلا به جمعة، عيد، جماعة، يعني لو مش هتقام جماعة إلا هو جماعته هو، يبقى لا يجوز تركها، لا يجوز تركها. يعني فيش مسجد في البلد إلا هذا المسجد الذي يقيم فيه المبتدع الجماعة تصلى خلفه، وإلا الصحابة كانوا ممكن تركوا الصلاة خلف الحجاج وصلوا فين؟ في البيوت، كان ممكن صلوا في البيوت مثلا، لا بل صلوا خلف الحجاج. نعم. قال وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. قال أما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، أنا والله أرجو أن أنتوا تركزوا في كل كلمة في هذا المبحث من ساعة ما بدأنا، لأن كل تقريبا عبارة بيقولها الإمام مسألة خطيرة جدا، خصوصا في باب اتباع الأئمة والحكام. يعني قال أما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، يفوت المأموم يعني يحرم المأموم الجمعة والجماعة، ها؟ قال فهنا لا يترك الصلاة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. بيقول تاني عيد العبارة أما إذا كان ترك الصلاة خلفهم يفوت المأموم الجمعة والجماعة، ما فيش جماعة هتقام إلا جماعة هو ده المبتدأ، أو جمعة هتقام إلا جمعة المبتدأ، فلو تركها تارك كان هو مبتدعا، كان هو مبتدعا ومخالفا للصحابة رضي الله عنهم. لماذا هذا كله؟ ليه العلماء بيكلمهم في المسائل دي؟ كما بينا في أول الكلام، تمام لجمع الصف، لجمع الصف. يقول لك طب ما هو ده مسيء، عليهم إساءتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلكم، قال فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، لكم يعني صحة صلاتكم، وعليهم هم الإثم. أين؟ قال وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، قد رتبه ولاة الأمور، يعني الإمام عينه الحاكم، إمام عينه الحاكم وما فيش إمام تاني غيره هتقام بالجمعة أو العيد. قال وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، لا مش هنترك الصلاة خلفه حتى ولو كان مبتدعا. لماذا؟ لأن الإمام للمسلمين أو الوالي الأمر المسلمين عينه إمام راتب للمسلمين في الصلاة، فلا نترك الصلاة خلفه إذا لم يكن هناك من يقيمها غيره، وأما إذا كان هناك من يقيمها غيره فينظر، فينظر هل في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية أو مفسدة. يعني لو ترك الصلاة خلفه وراح تصليت ورا حد تاني الإمام ده، وصليت ورا حد تاني، طيب وجد في المسلمين شق الصف وافتتن الناس بذلك وتفرقوا، لا يجوز ترك الصلاة خلفه عند ذلك، حتى لو كان هناك جماعة أخرى موجودة، عيد آخر موجود، جمعة أخرى موجودة. أي نعم. لماذا؟ لأن الترك أدى إلى مصلحة ولا إلى مفسدة؟ مفسدة شرعية، يبقى لا يجوز، يبقى لا يجوز عند هذا الحال. قال بل الصلاة خلفه أفضل، فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك. إذا أمكن الناس أنهم يقدموا عليهم في الصلاة إمام غير مظهر للمنكر وجب عليهم ذلك إذا كان هذا في قدرتهم، لكن إذا ولاه غيره، ولاه يعني غير من غير الإمام، إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، هيجي هيشيل الإمام ده عشان بيرتكب منكر أو بدعة، هيحصل مفسدة ومنكر أكبر من ذلك. قال فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. والله يعني نسأل الله العفو والعافية الإخوان استغفر الله، يعني إخوان اللي هم يعني بيشقوا الصف والعصا، وتسمع كل يوم والتاني تلاقي في كل حتة مجرد ما بس يعني تجد بعضهم يعني أو يعرف يتكلم كلمتين ولا حاجة، عند أول نزاع مع يعني شيخ كبير أو مع مثلا كبير مثلا مكان، ما كل المعاني دي كلها في معنى إمام صلاة، إمام جماعة، كلها في هذا المعنى، يروح على طول يشق الصف على طول، ولا في دماغه ولا جماعة ولا مصلحة مسلمين ولا مش عارف إيه ولا فتنة ولا بتاع ولا أي حاجة خالص ولا أي حاجة. نسأل الله العفو والعافية. قال فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، بحصول أعظمهما، زي يعني المسألة المؤلمة اللي الواحد بتفكره بالموضوع ده دايما، إن أحدهم راح في المسألة دي وراح للأسف يعني يسأل حد من الناس يعني، فقال له مفيش مشكلة طالما أنت كويس وبتعرف تتكلم وكده وعندك همة خلاص اتكلم مفيش مشكلة. طب وشق عصا الجماعة وتفريق المسلمين والفتنة التي توجد في الناس. ففي الحقيقة هؤلاء يدعون إلى هذا الكلام، كلام الأئمة في مسائل تتعلق بالأئمة الفجرة، بالأمراء الفجرة، أمراء فجرة وأئمة فجرة وأهل بدع، ومع ذلك انظر كلام العلماء، كلام السلف في مسألة ترك الجماعة وترك الصلاة خلفهم وكذا وكذا، والشدة في ذلك، والشدة في ذلك. نعم. قال: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيها بالإمام الفاجر. تفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، يعني هتصلي الجمعة خلف إمام فاجر أخف من أن تترك الصلاة خلفه ويترك المسلمون وتضيع قوة المسلمين ويتفرقون وتصير فتنة في الناس. قال: لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسد، لا سيما إذا كان هذا الأمير مصر على اللي هو فيه، مصر على ما هو فيه، يعني البدع اللي هو فيها، الفجور غيره، مصر. وانت لما تترك الصلاة وراء هو فضل برضه مصر، دي مصيبة أعظم. يعني إيش؟ يبقى أنت ما أنكرت منكرا بل زدت الإيش؟ المنكر فوق المنكر منكرا، وهو ماذا؟ شق عصا المسلم، شق عصا الجماعة وتفريق المسلمين والفتنة. نعم. قال: وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. كل دي والله نقول رائعة، يعني أنا أنصح الإخوة بها في هذا الباب. كل كلمة من كلام الطحاوي رحمه الله هي مستوحاة من مجمل كلام العلماء. يقول: وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. لو إحنا الفاجر ده أو المبتدع وجدنا أن الجمعة والجماعة ممكن ندركها مع غيره بر، فهذا أفضل مع ما لم يترتب على ذلك فتنة. أين؟ قال: وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. لماذا؟ ليه بقى؟ ها؟ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. أي نعم، لأن من العلماء بالفعل من قال أن الصلاة في هذا الوقت لا تصح أو مكروهة أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن وجد الجماعة، وجدت الجمعة، وجد العيد مع غير هذا الإمام الفاجر، وجدت الجماعة الأخرى من غير مفاسد، يبقى خلاص ينبغي عليه يصلي خلف البر. نعم. قال: منهم من قال يعيد يعني الصلاة بطلة، ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع، كتب الفقه يعني. قال: وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله، بيضرب مثال بمسألة: فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. قال: وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ، إمام الصلاة مطلقا يعني نسي أو أخطأ في صلاته ولم يعلم المأموم بحاله، قال: فلا إعادة على المأموم. مثال: إمام صلى بالناس ومش متوضي على غير طهارة، ولما انتهى من صلاته هذا الإمام مثلا تذكر أنه لم يكن على وضوء، صلاة المأمومين إيش حالها؟ صحيح، خصوصا إذا لم يذكر لهم الإمام الأمر. يقول: وأما إذا المقصود هنا من المثال ده ماذا؟ أن الإمام هنا صلى صلاة غير صحيحة بالنسبة له هو، إنما لك أنت صحيح، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم. قال: وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة، وهو جنب ناسيا للجنابة، عمر رضي الله عنه صلى ذات مرة وهو جنب ناسيا للجنابة، نعم، يعني لعله توضأ بس ولا حاجة ويصلي ناسيا للجنابة ما اغتسلش. قال: وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، صلاتهم هم خلاص صحت لنفسهم. قال: ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة، مسألة فقهية. طب لو المأموم عرف أن الإمام صلاته كان على غير طهارة، قال: أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، أعاد عند أبي حنيفة، أبو حنيفة قال يعيد لأنه عرف أن الإمام صلاته بطلة يبقى يعيد الصلاة. الإمام مالك والشافعي وأحمد وهم الجمهور قالوا لا يعيد، لا يعيد، وهذا في الحقيقة أصح أنه لا يعيد، لا يلزم الإعادة. ولو علم فساد صلاة إمامه بعد انتهاء الصلاة، لماذا؟ لأنه أداها بشروطها وأركانها صحيحة، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أساءوا فلكم وعليهم، لكم أنتم صحة صلاتكم وهم عليهم سوء حالهم وفسادهم. قال: وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع، يعني بيقولوا كذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، ممكن المأموم يكون عنده في مذهبه في المسألة ما يخالف به الإمام، نعم. قال: وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لائب وليس بمصلي، دي مسألة أخرى بقى. لو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء، يعني كلمة يصلي بقى فعلا حاله، يعني مش صلى وانتهت الصلاة ثم علم بعدها، لا، ده هو يعلم أن الإمام اللي أمامه ده بيصلي على غير وضوء، هنا هذه الصلاة باطلة، وهو لو تابعه لكان آثما، لأن هذا الإمام يلعب، أن هذا الإمام يلعب. في قول عند الإمام أبي حنيفة أنه يكفر، في قول عند أبي حنيفة أنه يكفر، أنه لو صلى بغير وضوء متعمدا يكفر، لأن هذا استهزاء بالصلاة. قال: وقد دلت، أنا والله أرجو أن الإخوة يعملوا حوالين الفقرة اللي جاية دي دايرة حمرة كده، خصوصا في مسائل شق الصف ويعني فرقة الجماعة المسلمة وخروج من يعني من يخرج من بعض الإخوة غفر الله لنا ولهم ويكسر صف المسلمين وجماعة المسلمين، سواء في مستوى جماعة أو على مستوى منطقة أو على مستوى مسجد أو نحو ذلك. هذا الإمام في بعض روايات قيل إن عمر لما حكي له ذلك ضربه بالدر، ضربه بالدر، يعني لماذا أخبرت المأمومين؟ أنت تعيب صلاتك أنت لوحدك لإثم إيه؟ دول ما عليهمش إثم، هو ناسيا، أنت بتقول ناسيا ولا عامدا؟ بعد الصلاة يبقى هو كان بيصلي ناسيا، يبقى ما فيش إثم عليه ولا حاجة، هو ولا هم عليهم إثم، صلاتهم هم صحيحة وهو يعيد الصلاة، ولا يلزمه أن يخبر المصلين، بل لا، ليس من حسن التصرف أن يخبر المصلين. قال الطحاوي رحمه الله: وقد دلت، أنا عايزكم تحطوا خطوط عريضة قوي تحت كلمة وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، إجماع فضلا عن نصوص الكتاب والسنة. قال: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة. عامل الصدقة اللي هو يعني أمير مجموعة الصدقة، أمير مجموعة الصدقة. بعض الناس خارجين يجيبوا صدقات عليهم أمير. وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد. الاجتهاد مش المعاصي، لو معصية ما يطاعش، لو معصية لا يطاع. إنما بعض يعني الناس ربما يلتبس عليه الأمر، لا إذا كانت معصية يبقى لا يطاع. زي أحدهم لما كانوا الناس يكلموه يقولوا أنت شقيت الصف وتخالف كده وتعمل فتنة في المسلمين، يقول لهم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ويخطب إنما الطاعة في المعروف. وهل هناك من أمرك بمعصية؟ هو أمرك إن أنت يعني ما تعملش عمل معين يبقى دي معصية؟ يعني لو قيل لبعض مثلا الإخوة، وأنا بضرب المثال ده لأنه مثال مكرور في كل تقريبا يعني أحوالنا في مجالات الدعوة في كل مكان دلوقتي تقريبا، تلاقي أخ صغير فجأة هوب راح شق العصا وراح طالع كده عامل له موضوع لوحده. ليه؟ لمجرد مثلا إن شيخ قال له ما تخطبش الجمعة في المسجد الفلاني، أو أنا شايف إن أنت بلاش تدي درس في الفترة دي، أو إن أنت دلوقتي مش مؤهل للأمر الفلاني. أنا مش مؤهل؟ ده أنا شيخ كبير قوي وعليه شق العصا. وبعدين لو حد قال له انت ازاي تعمل كده، يقول له انما الطاعة في الايه؟ في المعروف. طب وهل انت امرت بمعصية ولا امرت في امر فيه اجتهاد؟ ممكن يبقى الكبير مخطئ، ممكن ممكن. طب هل دي معصية؟ لا مش معصية. يبقى اذا يلزمك انك تعمل ايه؟ تطيعه في ذلك حتى ولو كان رأيه رأيا مرجوحا، ولو كان رأيا المهم مش معصية. نعم. قال وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، بل عليهم طاعته في ذلك. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. من اللي ليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد؟ الإمام في أي عمل من أعمال دي، أي عمل من هذه الأعمال. يا مثال إمام الصلاة، إمام الصلاة، إمام مسجد مثلا، رأى إمام المسجد أن الشتاء والمطر اللي في الشارع ده لا يستحق ان احنا نجمع بين العشاء والايه والمغرب، او رأى انه العكس بقى، قال والله انا شايف ان المطر ده والصورة المطر اللي برة دي صورة فيها وحل ومش عارف ايه، فاحنا الافضل نعمل ايه؟ نجمع بين المغرب والعشاء تقديما، اسف، نجمع بين المغرب والعشاء ونقول في الناس وننادي صلوا في رحالكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليس للمصلين ان يعترضوا عليه ويقولوا له لا ازاي انت بتعمل كده، الجو اللي بره ده ممكن يكون مش هو الجو الفلاني. لماذا؟ لان هذه مساله ايش؟ اجتهاديه. في احتمال ان فعلا الجو ده يكون جو هو فعلا يبيح له ذلك، ماشي خلاص، مش هنقول له يعاصي ولا نخلفه، لكن ممكن النصيحه، ممكن طبعا ممكن ننصح نقول له والله حضرتك انت شايف الامر الفلاني ده الجو ده ممكن يكون مش هو الجو الفلاني. اصر هو بقى على رايه ولو كان مرجوحا، ها يطاع. والا بقى لو سيبنا الامر ايه اللي هيحصل؟ كل واحد من المسلمين طبعا بعضهم هيقول لا الامام هو اللي صحيح، والتاني هيقول ايه؟ غير صحيح. ماذا حدث؟ انشق المسلمون وحدثت الفرق. أو ده مثاله في إمامة الصلاة مثلا. ولذلك هنا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في نقله يقول أجمع العلماء وسلف الأمة يعني على طاعة إمام الصلاة والحاكم وإمام وأمير الحرب وإمام الصدقة وعامل الصدقة في الأمور الاجتهادية. قال وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، ما يلزموش هو اللي يتبعهم في موارد الاجتهاد. قال بل عليهم طاعته في ذلك. وترك رأيهم لرأيهم، وترك رأيهم لرأيهم. يعني مثال آخر في سفرهم، فإمام المجموعة، إمام المجموعة، شوف أنا بقول إيه، إمام مجموعة من الناس 10 في سفر، السنة أن يؤمروا عليهم أحدا. إمام العشرة دول اللي هو الأمير نزلوا قال لهم يلا نجمع بين المغرب والعشاء أو العكس، ليس للبقية أو الناس اللي معاه أن يخالفوا. ينفع النصيحة؟ ينفع النصيحة، والتناصح ونحو ذلك ينفع. طيب المهم الرأي اللي يستقر رأي من؟ الإمام. رجع هو عن رأيه إلى رأيهم جزاه الله خيرا إن كان هو الحق، ما رجعش عليهم ذلك، وإلا الفرقة والخصام. ولذلك سبحان الله هذه صور مصغرة من الأمور الكبيرة. أنا أذكر لكم مثالا، كنا في عمرة منذ فترة وكنا نركب سفينة، نركب سفينة، فلما كانت صلاة الظهر تقريبا أدركتنا، حصل بقى نزاع وشتات وحاجة فظيعة جدا. ليه؟ ناس يقولوا احنا نصلي جماعة، وناس تانين يقولوا نصلي جمع، نجمع الظهر وليه والعصر، ناس يقولوا نجمع الظهر والعصر، وناس تانين يقولوا لا احنا قاعدين جوه السفينة ومرتاحين ومكيفات واخر تمام، نجمع ليه الظهر والعصر، اما يجي العصر نطلع نصلي. وناس تالتين بيقولوا احنا لما نجمع هنقصر، لما نجمع هنقصر الصلاة، وناس رابعين بيقولوا ما نقصرش الصلاة، نصلي صلاة تامة. ليه؟ احنا قاعدين مرتاحين ومكيفات وكله تمام. التانيين بيقولوا احنا مسافرين. اصبح تلات اربع اراء في مجموع الناس. ماذا حدث؟ كل تلات اربع اشخاص، عشر اشخاص عملوا جماعة لوحده، اللي صلوا ظهر وعصر مع بعض، اللي صلوا ظهر لوحده، اللي صلوا قصر، اللي صلوا جمع، اللي مش عارف. كل منظر كان منظر مأساوي، مأساوي. ده لماذا؟ لأنهم لم يجتمعوا على إمام واحد. دول لو فهموا هذه المسائل الشرعية وهي الاجتماع على إمام واحد كانوا ارتاحوا. وإلا الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان لا يرى التمام في السفر، كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى جواز التمام في السفر، الإتمام يعني، الإتمام في السفر. وعثمان رضي الله عنه كان يتم في السفر، فلما صلى عثمان بهم وهم في حج، خرج عثمان بالمسلمين في حج وكان عبد الله بن مسعود من ضمن الناس، فجمع فصلى بهم عثمان في منى وأتم، أتم فصلى عبد الله بن مسعود خلفه وأتم. فقال له بعض الناس يا أبا عبد الرحمن تتم وأنت الذي تنهانا عن ذلك؟ قال إني أكره الخلاف، أنا أخالف أمير المؤمنين، أنا أخالف الأمير لا. وصلى صلاة يعني أو صلى الصلاة تامة خلف عثمان رضي الله عنه. قال وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيهم، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ. أبو يوسف ده من أصحاب الإمام أبي حنيفة، قال أنه لما حج مع هارون الرشيد، أبو يوسف حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة هارون الرشيد فأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ. الحجامة بيحصل منها إيه؟ دم. فأفتاه مالك أنه لا يتوضأ وصلى بالناس، وصلى بالناس. فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ أبو يوسف يرى أنه يلزمه الإيش؟ الوضوء، يلزمه الوضوء. فقيل له أصليت خلفه؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين لأن دي مسألة اجتهادية، وهو الأمير، إذن أنزل على رأي الأمير. لماذا؟ درءا لمفسدة الفرقة والتفرق. قال: يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع، من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. حديث السابق نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه هو لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب. انتبه للعبارات، والمجتهد غايته، يعني الأمير المجتهد، أمير صلاة أمير غيره، الأمير المجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب، اعتقد أنه ليس واجبا. يعني لو فرض أن رأي الأمير هو اللي خطأ، فغاية الأمر ماذا؟ أنه أخطأ بترك واجب، اعتقد أنه ماذا؟ ليس واجبا. قال: أو فعل محظور، اعتقد أنه ليس محظور، هو اجتهد. قال: ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. كلام في الحقيقة رائع جدا للأحناف في هذه الجزئية الأخيرة، وهي أن يقول هو يقول وهو حج على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية. أنا بقول الأحناف أقصد أصحاب يعني أبي حنيفة اللي هم مثل أبي العز الحنفي والطحاوي نحوه. قال: وهو حج على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به. هذا كلام فيه نظر شديد. مثال: المأموم بيعتقد وجوب صلاة وجوب قراءة الفاتحة، المأموم بيعتقد وجوب قراءة الفاتحة، والإمام بيعتقد عدم وجوب قراءتها. لا، خلينا في مسألة بلاش الفاتحة، لأن الفاتحة دي فعلا هتبقى فيها مشكلة. الإمام يعتقد مثلا مسألة أنها واجبة، زي جنس التسبيح، جنس التسبيح يعتقد أنه سبحان ربي الأعلى هي واجبة لفظا. الحقيقة الراجح ماذا؟ جنس التسبيح وليس لفظ التسبيح. الراجح أن الواجب جنس التسبيح وليس لفظ التسبيح. يعني لو أنه قال سبحان ربي سبحان ربي أجزأهم، أما قول سبحان ربي الأعلى في الركوع فهذا مستحب أو سنة مؤكدة على الراجح، لكن جنس التسبيح هو الواجب. لو أنا كمأموم بعتقد أن جنس أن لفظ التسبيح واجب، والإمام بيرى جنس التسبيح، فهم بيقولوا أنه ما ينفعش الاقتداء به. لا لا، هذا كلام فيه نظر، فيه نظر. قال: فإن الاجتماع والائتلاف ما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. ثم قال: وعلى من مات منهم. قال قوله: وعلى من مات منهم. قال: أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار. الكلام معناه عائد على وصف البر والفاجر، يعني أننا نرى كذلك الصلاة كما رأيناها في أنها تصح خلف البر والفاجر، كذلك تصح على البر والفاجر. تصح الصلاة، المقصود الصلاة إيه هنا؟ الجنازة، يعني على من مات منهم البر أو الإيش؟ الفاجر. قال: ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار وإن كان يستثني وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاء وقطاع الطريق. بيقول هو الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاء وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف لا الشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله. لا، في الحقيقة قول الشافعي هو الأرجح، قول الشافعي هو الأرجح، إنه اللي بتترك الصلاة عليه هو الشهيد فقط، الشهيد فقط، أما سائر المسلمين فيصلى عليهم، فيصلى عليهم ولو كانوا بغاة ولو كانوا قطاع طريق ولو كان قاتل نفسه. لماذا؟ لأنه مسلم ثبت له الإسلام، وإن كان فاجرا، وإن كان فاجرا. لكن بتنبيه يأتي وهو في مجمله، إنه إن كنا نصلي على الفاجر كالباغي ونحو ذلك، لكن العلماء يتكلمون في أنه لا ينبغي لأهل الصلاح والفضل والمكانة والدرجة أن يصلوا على هؤلاء، فعليهم أن يتركوا وليصلي عليهم عامة المسلمين. إن العلماء والناس الأكابر والأفاضل في الدين لا يصلون على هؤلاء العصاة والفجرة، لا يصلي عليهم الأفاضل والأئمة والعلماء ونحو ذلك زجرا لغيرهم. أي نعم. يقول: وقوله على من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم إلى آخر ما ذكر. وكما ذكرنا فالراجح هو أنه يصلى على جميع عمومي أو على عموم المسلمين من بر وفاجر، ولا يستثنى من ذلك إلا الشهيد، إلا الشهيد. قال: ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه. هنا بيتكلم عن الصلاة على المسلمين عموما. طيب، في بعض المسلمين منافق، منافق نفاق اعتقادي، هو يقصد ذلك، يقصد النفاق الاعتقادي وليس العملي. يقول: ولكن المسلمون المظهرون قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه قال لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. قال: لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه، يعني لم يعلم إيش النفاق الاعتقادي منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلى هو عليه، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. يعني مثلا علم شخص نفاق شخص، رآه وسمعه وعلم منه أحوال المنافقين الخالصة التي يثبت بها النفاق الاعتقادي، نفاق الاعتقادي، فهو في نفسه لا يجوز له أن يصلي على هذا ويقول هو من باب أنه من فجرة المسلمين. لا، هذا ثبت له عنده أنه كافر. وإن كان هذه المسألة في الحقيقة مسألة دقيقة ويعني مسألة حرجة، الحكم على إنسان بأنه منافق والنفاق نفاق إيش اعتقادي على معين يعني، لكن قد يقال بأن أفعاله أفعال الإيش المنافقين، أفعاله أفعال المنافقين، كما هو نسأل الله العفو والعافية، كما هو الحال من حولنا، تسمع وترى حسبنا الله ونعم الوكيل، ما يعني ينطق ب يعني أو بما يفضحهم والعياذ بالله. تجد البعض منهم إذا قام للإسلام قائمة في كلمة حرب على الإسلام في الجرائد والمجلات ونحو ذلك، في الوقت الذي إذا عاد أعداء الإسلام وسبوه وطعنوا فيه لا يحركون ساكنا، بل وربما يمدحون أعداء الإسلام ويتخذونهم أولياء، وفي الجملة يسمون أنفسهم مسلمين، يعني يسبون الإسلام مثلا الكفرة صراح الكفر والعياذ بالله، يسبون الإسلام ويطعنون في الإسلام ويرسمون الآن زي ساويرس المجرم اللعين هذا، هذا الكلب الذي لا يجوز لمسلم في الحقيقة، يأثم كل مسلم من هذه اللحظة. أنا أقول ذلك وأسأل الله تعالى الأجر في ذلك، وليس عندي بفضل الله شك لحظة في هذا. لا يجوز لمسلم أن يبقي معاملة مالية واحدة ولو بقرش تجاه هذا المجرم الكلب اللعين هذا نجيب ساويرس الذي يطعن في الإسلام ليل نهار، يسب الإسلام ليل نهار، حتى وصل به الحال أنه يسب الدين، يسب دين الله سبحانه وتعالى في وسائل الإعلام، وسائل الإعلام. وأخيرا يرسم كاريكاتير لميكي ماوس ملتحي وميكي ماوس نقاب لابس نقاب وينشرها على مواقع أو البتاع بتاعته في الإنترنت. لا اعتذر، ده إجرام، ده عذر أقبح من ذنب كما يقولون، ده مجرم، أين الاعتذار؟ ثم حتى لو اعتذر هل هذا يصح؟ هذا في الإسلام، في الإسلام هذا يجب قتله، هذا في الإسلام يجب قتله في الحقيقة. إنما هل هذا اعتذار؟ حتى لو اعتذر اعتذارا صريحا إنه يقول أنا الرسومات دي أنا كنت بهزر والناس اللي فهموها اللي أنا أقصد هم اللي ما خدوش بالهم. انظر، يعني إحنا نجيب أسيس ونجيبه مع واحدة عريانة زي ما هما بيعملوا، ونجيبه مع واحدة عريانة وبيزني معاها والعياذ بالله، وبعدين في الآخر نحن كنا بنهزر. طب أنت أعمل كده، حد يعمل الحكاية دي كده، هتلاقي بكرة يحيى الجمل وأعوانه أول من يدافع ويهاجم من يفعل ذلك. طب فين يحيى الجمل دلوقتي؟ ولا حس ولا خبر. مطعنوا في الإسلام زي ما انتوا عاوزين، اشتموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انتوا عاوزين، اشتموا اللي انتوا عايزينه من الإسلام والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، كان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين. عمر كان لا يصلي على من لا يصلي عليه حذيفة، لماذا؟ لأن حذيفة رضي الله عنه علم المنافقين من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر ينظر، يصلي حذيفة يصلي، ترك حذيفة يترك. قال وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، يعني حتى لو استغفرت يا نبينا لن نغفر لهم، كما قال الله عز وجل سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. نعم. قال وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه، يبقى غير المنافق الاعتقادي يصلى عليه ولو كان فاجرا، يعني ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية، ما له، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية، لكنها ما تصلش إلى البدعية الاعتقادية ليش؟ المكفرة الاعتقادية البدعية الغير مكفرة، مثل مثلا أن يعتقد مثلا مثلا جواز التبرك مثلا بآثار الصالحين، أو التبرك مثلا بقبور الأولياء مثلا، هذه بدعة اعتقادية، بدعة اعتقادية لكنها ليست إيش؟ ليست مكفرة، أنه يرى أن الشيء ده فيه بركة مثلا، تعال القبر بتاع الفلان ده أو نحو ذلك. قال بل قد أمره الله بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني هو بيستدل بالآية على عموم المؤمنين أنه يجوز الصلاة على الفاجر منهم لو مات. قال فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين، وهو على نوعين عام وخاص، عام وخاص. أما العام فظاهر، يقول فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب للمؤمنين، يعني إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص. أما العام فظاهر، أما العام فظاهر يعني من باب الآية قول الله سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كما في الآية. وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، ده خاصه أمر بالدعاء على الخصوص، ادعوا لأخيكم. قالوا هم مأمرون في صلاتهم عليه أن يدعو، أن يدعو له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. خلاصة هذه الفقرة أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، وأن ترك جماعة المبتدع بدعة على قول جماهير السلف، وذلك إذا ترك جماعة المبتدع فإنه لا يجد غيرها، وذلك أنه إذا ترك جماعة المبتدع فإنه يعلن الشقاق وشق عصا الطاعة والجماعة وفرقة، ويعلن فرقة المسلمين. ولذلك فالصلاة خلف الفاجر ضررها أخف من تمزيق المسلمين وتفريق المسلمين. كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون جواز الصلاة على كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن كان العلماء قد فصلوا في مسألة الفاجر من جهة الأفضلية والأولوية، فذكروا أن الأولى أن يترك الصلاة عليه أصحاب الخير والفضل والدين، وهذا ليس من باب عدم جواز الصلاة إنما من باب الزجر لأمثاله، فإنهم إذا رأوا العلماء والصالحين تركوا الصلاة عليه زجرا انزجروا وامتنعوا عن ذلك. نقف على قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.